الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: دورة الخلق. حملت مريم عليها السلام بمجرد نفخ الملك في درع جيبها، وطبيعي أنها قد مرت بجميع أدوار الحمل. والحقيقة أن القرآن الكريم لم يذكر عن تلك الأدوار شيئا، لا من قريب ولا من بعيد. ومن هنا دار الخلاف بين العلماء الأعلام في مدة الحمل. يقول الإمام البيضاوي: وكانت مدة الحمل 7 أشهر، وقيل سنة، وقيل 8، وقيل ساعة، وقيل أقل. ولكن الذي نميل إليه أن كل هذا تكلف من أصحاب هذه الأقوال، لأن أمره في الحمل لما كان عجيبا أرادوا أن يجعلوه في مدة الحمل أعجب، وليس عندنا نص صريح في كتاب أو سنة يثبت صحة ما قاله العلماء، والأليق أن يحمل الأمر على طبيعته. والمهم هو أن بطن مريم بدأت في الارتفاع والانتفاخ، وبدأت معها الآلام النفسية التي تعرضت لها بسبب ابتعادها عن الناس اتقاء ألسنتهم الحداد. فلو كان الأمر يهمها وحدها لكان سهلا هينا، فهي صديقة طاهرة عفيفة عالمة بمشيئة الله وقدرته على فعل ما يستحيل على العقل البشري تصديقه، ولكنها ستواجه المجتمع الذي يذكرها بالخير في عبادتها، وهي موجسة خيفة أن يغضب الشعب عليها لأنها حبلى. ومن هنا يستطرد الذكر الحكيم في ذكر الآلام النفسية التي تعرضت لها مريم قائلا على لسانها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم، الآية 23. عنوان: اللحظة الحاسمة. ودارت الأيام دورتها، وبطن مريم تزداد في الانتفاخ، وانتهت مدة الحمل، وجاءت اللحظة الحاسمة، وحان موعد انفصال الجنين، وألجأها ألم الولادة إلى أن تركن إلى جذع نخلة لتستند إليه وتستتر به. وكان الزمن شتاء، وكانت النخلة يابسة، وعناية الله ترعاها. وبعد أن وضعت مريم وليدها حدثت عدة عجائب، فقد أثمرت النخلة، وأمرها الملك بهزها والأكل من رطبها، ونهاها عن التحدث إلى الناس وبأن لا تكلم أحدا منهم. ومن هذه اللحظة حسبت مريم 1000 حساب وحساب لما هي قادمة عليه من لوم اللائمين ونظراتهم الوقحة وتهكمهم البذيء وتقريعهم السيء. ما الذي سيقوله أصحاب الألسنة الحداد؟ بأي شيء سيتهمونها؟ وهل سيصدقونها حتى لو أقسمت لهم الأيمان المغلظة على عفتها وطهارتها؟ هل سيتذكرون صلاحها الذي كان يمدحونها به؟ كل ذلك كان يدور بخلد مريم البتول الطاهرة بعد أن وضعت وليدها. لا عليك يا مريم، لا يشغلنك هذا الأمر، فإن الذي وهبك هذا الغلام بقدرته سيبرئك من كل دنيئة بمشيئته. ما عليك إلا أن تستجيبي لما أمرك به الملك من الصوم عن الكلام، ثم دعي ربك يتولى البرهنة على نقائك وعفافك وطهارتك، ويأبى القلم إلا أن تستمع إلى ما قاله الذكر الحكيم في ذلك. فماذا قال؟ قال: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم الآية 22 إلى 26. واستجابت البتول لنصيحة الملك فقد أخذ الناس يمرون عليها ويسخرون منها ويرمونها بأخس الألفاظ وأوقحها، وجعل بعضهم من نفسه بوقا لإذاعتها. مريم حملت سفاحا وابنها ثمرة علاقة محرمة آثمة، كانت أقاويل الناس كالمدى تقطع من مريم الأحشاء، وكانت نظراتهم المتبجحة وضحكاتهم الساخرة عند مرورهم بها تسري في جسدها كالسم الزعاف، وكان لا بد من المواجهة والدفاع عن النفس. عنوان: شهادة من المهد. الهامش: المهد هو ما يمهد للطفل من الفراش. انتهى الهامش. ها هي مريم قد حملت وليدها وذهبت به إلى قومها، وما أن وصلت إليهم حتى قابلها القوم كالجلادين: من هذا؟ وابن من هذا؟ ومن أين أتيت به؟ ومن أي رجل حملت؟ أهكذا تفعلين يا أخت هارون؟ الهامش: ذكرت دائرة المعارف الإنجليزية أن القرآن قد غلط غلطا تاريخيا حين قال يا أخت هارون في سورة مريم، مع أن بين مريم وهارون أخي موسى مئات السنين، وقد غفلوا عن أن الأخوة تطلق في لسان العربي على الأخوة الشبيهة، فالمراد يا من أشبهت هارون في الصلاح والتقى، ما الذي غير حالك إلى ضده؟ انظر في ذلك المنتخب في تفسير القرآن. انتهى الهامش. إن أباك كان صالحا وإن أمك كانت أعبد الناس عن البغي، أبعد الناس عن البغي. وفزعت مريم فهي صائمة عن الكلام، وتلفتت حولها فلم تجد أحدا تستنجد به غير هذا الرضيع الذي تحمله، فأشارت إليه في يأس واستكانة، فسخر القوم منها إذ كيف يكلمون طفلا في مهده لا يستطيع الإفصاح عن شيء. وهنا حدثت المعجزة ونطق الغلام وأفصح وأبان. اقرأ أيها المسلم الكريم هذه الآيات الواضحات من كلام رب الأرض والسماوات لتعلم من خلالها ما قاله الصغير في مهده. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مريم الآية 27 إلى الآية 30. هل سمعت وأبصرت؟ هل وعيت وتدبرت؟ هذا هو القرآن الكريم الحق من لدن الرحمن، يرفع مريم وابنها عن قالة السوء ويطهرها من الدنس والفاحشة، ويرفعها من درك الزانيات والبغيات إلى مرتبة الطهر والعفاف، بل إلى درجة القداسة والصديقية، وهي التي رماها قومها بالدنس، يرفع عن ابنها نجاسة الأصل وسوء المنبت. هذا هو القرآن حديث الرحمن يؤكد معجزة الميلاد ويوضح نطق الطاهر في مهده ويجعله وأمه آية للعالمين ويقضي على شائعات اليهود وتشكيكات النصارى. يا سبحان الله، طفل في المهد لم تمض على ولادته أوقات معدودات ينطقه القادر المقتدر ليؤكد به براءة أمه وخلو ساحتها، طفل في المهد ينطقه ربه ليدفع به عن أمه ألسنة السوء وصياط التقريع. يا سبحان الله، طفل في المهد يبين الله فيه آثار قدرته وعلمه وحكمته وإعجازه للجن والإنس والملائكة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ويبطل به دعاوى السفهاء الوقحاء ويقطع دابر الشكوك والتراهات، ويعيد لأمه عفافها وطهارتها وبراءتها وتكريمها. وصدق الله العظيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. التحريم، الآية 12. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الأنبياء، الآية 91. إي ورب الكعبة المشرفة، إنه آية للعالمين تظهر من خلاله قدرة الرب جل قدره، آية في حمله ووضعه، آية في بره ونطقه، إنه الطفل المعجزة في حياته بأسرها. ولكن لا تظنن فيه أخ الإسلام فوق هذا، فهو كسائر الأطفال يصرخ جوعانا فتلقمه أمه ثديها، ويبكي ضجرانا فتهدهده في حجرها، يغوط ويتبول فتغسله وتنظفه وتزيل عنه اتساخه وتعيد إليه هندامه وتكسوه. عنوان: شباب طاهر. وأخذ عيسى يشب وينمو كبقية إخوانه البشر، ولم يذكر الكتاب الكريم شيئا عن شبابه إلا أنه قد أوضح على لسانه في مهده أنه محفوف بالعناية والكمال إلى أن يلقى رب العزة والجلال. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مريم، الآية 27. عنوان: إلى بني إسرائيل. منح الله عيسى النبوة وعلمه الكتاب والحكمة وأرسله إلى بني إسرائيل مرشدا إليه وداعيا إلى توحيده وعبادته، وقصر الدعوة عليهم دون سائر الناس. وقد أعلن عيسى هذا في وضوح حيث قرر أن رسالته مقصورة على هؤلاء الناس ولا تمتد إلى غيرهم. وفي هذا يقول عليه السلام: لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. الهامش، متى 15-24. انتهى الهامش. وبدأ في إعلان دعوته ومهمته إليهم وحدهم، والسبب في ذلك أن بني إسرائيل قد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وحرفوا شريعة الله التي جاءهم بها موسى عليه السلام، وانحرفوا عن الطريق الواضح وخرجوا إلى الإفراط والتفريط. ومن تفريطهم تهالكهم على المادة واستغراق حب المال لتفكيرهم، فكانوا يحرضون الفقراء والمحتاجين على النذر للهيكل ليحتووا على ذلك المال. فأراد المسيح بمجيئه أن يخفف من هذه الأنانية ولينذرهم عاقبة الفساد والإفساد والبعد عن طريق الخير والرشاد. ويمكننا أن نلخص لك أيها المسلم الكريم المهام التي جاء من أجلها عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل في هذه النقاط. المهمة الأولى: توبيخ فقهاء بني إسرائيل وإنذارهم بغضب الله من أجل نبذهم الدين وتحريفهم التوراة والتزامهم الدنيا حتى أسلخت الديانة من الروحية والفضائل وتلوثت بالمادة والشهوات والرذائل. فهو عليه السلام يعلم أنهم حرفوا التوراة لأنه كان يحفظها ويحترمها ويقدسها ويوصي أتباعه بحفظها وتعلمها، بل إنه كان من الهين عنده أن تزول السماوات والأرض وكل مخلوقات الله في الكون ولا يزول حرف من التوراة. وها هو عليه السلام يعلن ذلك في وضوح بقوله: زوال السماوات والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. الهامش إنجيل لوقا من الصفحة 16 إلى 17. انتهى الهامش. المهمة الثانية التي جاء من أجلها إليهم إنذار بني إسرائيل بأن الله سينزع عنهم النبوة والدولة ليعطيها غيرهم جزاء كفرهم ونبذهم لتعاليم التوراة. وقد جاء هذا الإنذار في إنجيل متى قوله عليه السلام لهم: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط عليه هو عليه يسحقه. الهامش متى من الصفحة 21 إلى 42. انتهى الهامش. المهمة الثالثة إنكاره على الذين يدعونه إلها أو ابن إله. المهمة الرابعة التبشير بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة السماوية التي كان يعبر عنها بملكوت السماء. وبدأ عيسى عليه السلام في تنفيذ ما جاء من أجله من مهمات عظيمات، فدعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، ذلك أن التوحيد هو دين كافة الأنبياء وصراط كل الرسل. فما من رسول إلا وكانت أولى كلماته ومفتتح رسالته إلى قومه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النساء الآية 36. بل إن الدعوة إلى توحيد الله تعالى هي لباب الدين وقاعدته، وهي الهتاف الدائم لكل نبي ولكل رسول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء الآية 25. فالتوحيد هي دعوة نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأعراف الآية 59. والتوحيد هي صيحة إبراهيم عندما نادى قومه قائلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأعراف الآية 59. والتوحيد هو هتاف هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الأعراف الآية 50. وهو كذلك نداء صالح وصوت شعيب عليهما السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود الآية 61. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود الآية 84. والتوحيد هو دين يعقوب وأبنائه، فقد سألهم عليه السلام عمن يعبدونه بعد موته، فيجيبونه في نقاء وصفاء: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. البقرة الآية 33 بعد 100. والتوحيد كذلك عقيدة يوسف عليه السلام الذي يخاطب دعاة الشرك في تهكم وتقريع قائلا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف الآية 40. والتوحيد هو عماد دعوة موسى وهارون وكذلك إخوانهم سليمان وداود، بل إنه صلب رسالة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام الآية 63 بعد 100. ولا بد أن يكون التوحيد هو رسالة عيسى عليه السلام، وقد كان، فقد أخبر الرحمن المنان أن عيسى قال لقومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. آل عمران الآية 51. وهل يستطيع عيسى أن يشذ عن القاعدة؟ وهل يرضى أن يقول غير ما قاله إخوانه من الأنبياء؟ وهل تسمح له نفسه أن يقول غير ما أمر به رب الأرض والسماء؟ لا، ثم ألف لا. إن عيسى عليه السلام واحد من الرسل الكرام، وفرد من أنبياء الرحمن الذين استأمنهم على رسالته وحملهم شريعته واختارهم لهداية الناس واصطفاهم للدعوة النيرة الصالحة، فلا يمكن أن يخون الأمانة أو يهدم الثقة، ولا يعقل أن يدعو الناس إلى تأليههم أو عبادتهم من دون الله. وإذا كان هذا لا يمكن أن يحدث منهم، فلا يصدق مطلقا أن يحدث من عيسى وهو واحد منهم. الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، كما قال رسول الإسلام. الهامش رواه مسلم، انتهى الهامش. وفي هذا يقول أصدق الصادقين القائلين: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آل عمران الآية 79. بل إن الحق سبحانه يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الزخرف الآية 45. ولا شك أن عيسى داخل في قوله من أرسلنا، بل إنه عليه السلام أقرب الأنبياء إلى محمد عليهما السلام، وذلك لقرب العهد بينهما، ولأنه لا رسول بينهما كذلك. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. الهامش رواه مسلم، انتهى الهامش. وهكذا بدأت دعوة المسيح هاتفة بالصيحة العظمى، منادية بالكلمة الخالدة، مطالبة بتوحيد الله وتقديسه وتنزيهه عن كل نقص يخل بمقام الربوبية. وليس القرآن وحده الذاكر لقضية التوحيد التي دعا إليها عيسى عليه السلام، بل إن الأناجيل المؤلفة الموجودة الآن أبقت لنا بين صفحاتها عبارات تدل على وحدانية الله سبحانه. فقد حدث مرقس في إنجيله أنه بينما كان السيد المسيح جالسا مع تلاميذه وحواريه يشرح لهم تعاليم الله، أتاه أحد الناس يسأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا بني يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. ويستحسن الرجل قول السيد المسيح ويتيقن بذلك من صدق نبوته، فيرد عليه قائلا: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه. الهامش: انظر إظهار الحق وإنجيل مرقس. انتهى الهامش. ونفس الحادثة يولدها إنجيل متى ولوقا، وفيها يقرر السيد المسيح أن أول كل الوصايا لباب الدين وأساسه هي توحيد الله وحبه وعبادته. ويورد يوحنا في إنجيله مناجاة المسيح عليه السلام لربه الواحد، وفي هذه المناجاة يبين للناس طريق الحق وطريق الجنة، طريق النعيم الخالد، يقول عليه السلام: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. نعم، لقد صدق المسيح عليه السلام عندما قرر أن طريق الجنة هو أن يعرف العبد ربه وأن يقر له بالوحدانية. أما طريق جهنم فهو الشرك والضلال. والقرآن العظيم يورد لنا هذه المعاني السامية الجميلة على لسان السيد المسيح فيقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المائدة الآية 72. ويأتي إنجيل متى ليذكر لنا محاولة إبليس اللعين إغواء المسيح الإنسان، محرضا إياه على الشرك بالله، عارضا عليه ممالك الأرض وخزائن الدنيا. ولكن المسيح الرسول العظيم ينتصر على الشيطان اللعين وعلى تجربته وينهره قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الهامش: انظر إنجيل متى. هذه هي رسالة المسيح الحقيقية، وحدانية الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه. هذه هي رسالة المسيح التي أعلنها كل الأنبياء توصينا لمنهج الله إلى عباده. هذه هي أول دعوة دعا إليها المسيح أهله وأتباعه، فهل اتبعوه ونصروه أم أنهم وقفوا في وجه دعوته؟ والحقيقة الناصعة توضح لنا أنه ما من رسول أتى من قبل الحق سبحانه إلا وكان له أنصار يؤمنون به ويتبعون هديه، وأعداء يحاربونه بكل ما استطاعوا من قوة، ويصدون عن سبيل الله بكل ما يقدرون عليه من حول وطول. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأنعام الآية 12 بعد 100. وهكذا كان عيسى عليه السلام، آمن به جمع قليل من الضعفاء والفقراء، وأصبحوا يناصرون دعوته ويساعدونه في توصيلها إلى القوم وهم الحواريون. انتهى الشريط الأول من كتاب الثلاثة الذين تكلموا في المهد.